بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل، دليل الطالب في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، تأليف العلامة الفقيه إبراهيم محمد بن سالم بضويان رحمه الله تعالى. توفي سنة 53 بعد 300 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. موضوع درس اليوم هو باب الضمان والكفالة. بقي من مسائل الإخوة التي سألوا عنها بالأمس مسألة إذا باع سيارة، قال بعت سيارة أقساط على شخص ولم يستطع السداد، ثم طلب مني سيارة أخرى بالأقساط ويبيعها ويسددني الدين السابق، ثم يبدأ بسداد السيارة الجديدة، هل هذا جائز؟ نعم. وقلت إنه ليس جائزا، هذا مثل قلب الدين، مثل الذي يسمونه عندنا قلب الدين، إما أن توفي وإما أن تربي، نفس الربا بالجاهلية، يعني إذا لم يستطع السداد يجبره أن يشتري سيارة جديدة أو سيارة أخرى يبيعها ويسدده من ثمنها، وتبقى السيارة التي يعني اشتراها بأقساط أخرى بزيادة، وهكذا يغسل الدم بالدم، وهذا لا يجوز. حصل سؤال على هذه، وقال لو أن شخصا اشترى السيارة من غيره، من غير الدائن، طبعا هو ليس ملزم، ليس ملزم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إذا عجز عن السداد يثبت إعسارة والقاضي لا يجبره بل يجدول ديونه، أي نعم، وينظر إلى ميسرة في نص القرآن الكريم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذه هي المسألة التي يعني لم أؤكد عليها بالأمس، أن المعسر ليس ملزما أن يشتري سيارة أخرى ويوفي الدائن بدينه الذي حل، بل إذا حل دينه وقد عجز حقيقة يعني أعسر يثبت إعساره، نعم، والمعسر ينظر، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أرجو يعني أن يكون هذا على البال، لأنه ربما بالأمس لم أؤكد على هذا، فالمعسر ليس مجبرا أن يشتري سيارة أخرى أو يحتال بدين آخر ليوفي صاحب الدين الأول، بل يثبت إعساره، وإذا ثبت إعساره فإن له الحق بأن ينظر إلى الميسرة. موضوع اليوم باب الضمان والكفالة. ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر تحت هذا العنوان فعلى بركة الله، لأنه أيضا من أبواب البيع، من أبواب كتاب البيع، باب الضمان والكفالة. نعم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الضمان والكفالة. الضمان جائز إجماعا في الجملة. أنا ضمين أو كفيل بمعنى واحد تقريبا، لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أي حكمه، حكم الضمان جائز إجماعا في الجملة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الزعيم الكفيل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. يصحان تنجيزا كأنا ضامن أو كفيل الآن. نعم. وتعليقا: كان إن أعطيته كذا، إن أعطيته كذا فأنا، كإن أعطيته كذا فأنا ضامن لك، فأنا ضامن لك. علق على عطيته. نعم. أو كفيل به للآية السابقة. نعم. وتوقيتا: كإذا جاء رأس الشهر فأنا ضامن لك، أو كفيل عند أبي الخطاب والشريف أبي جعفر، وهو مذهب أبي حنيفة. هنا كأنهم يريدون أن يستدركوا على الشارح أنه إذا قال كإذا جاء رأس الشهر مثال للتعليق، مثال للتوقيت، قالوا هذا ليس توقيتا ولكنه تعليق. على كل حال محتمل أن يكون تعليقا وأن يكون توقيتا. نعم. وقال القاضي: لا يصح، لأنه إثبات حق آدمي، فلم يجد ذلك فيه كالبيع، وهو مذهب الشافعي. قال: ممن يصح تبرعه لأنه إيجاب مال، فلم يصح إلا من جائز التصرف. نعم. ولرب الحق مطالبة الضامن. ممن يصح الضمان يعني. نعم. يصح الضمان ممن يصح تبرعه. نعم. ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء. نعم. بثبوت الحق في ذمتهما، في ذمتيهما. وحكي عن مالك في إحدى، ما هو في ذمتهما، في ذمتهما، في ذمتيهما بالياء، اي يعني ذمتين، في ذمتيهما، ما هي ذمة واحدة. نعم. اي نعم. وحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، قاله في الشرح. لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل مضيه، نص عليه في رجل ضمن ما على فلان أن يؤديه حقه في 3 سنين فهو عليه ويؤديه كما ضمن. ولحديث ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل 10 دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر وقضاها عنه، ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد فكان كما التزمه كالثمن المؤجل، ولم يكن على الضامن حالا وتأجل، ويجوز تخالف ما في الذمتين. ويصح ضمان عهدة. ما معنى تخالف ما في الذمتين؟ ذمة الضامن والمضمون عنه. نعم. ذمة المضمون عنه وذمة الضامن، لكن شلون تخالفت؟ في ذمة أحدهما مؤجل وذمة الآخر حال. نعم. شلون يعني؟ في المضمون عنه أنه مؤجل مثلا، والضامن ضمن الحال أن يكون حالا. والله ما فهمت. المضمون عنه في ذمته يكون مؤجل، أيوة، والضامن حال، أيه، أو العكس. نعم نعم صح. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن لدعاء الحاجة إليه. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن لدعاء الحاجة إليه بأن يضمن الثمن إذا استحق المبيع، أو رد بعيب، أو الأرش إن خرج معيبا، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب. وممن أجاز ضمان العهدة في الجملة أبو حنيفة ومالك والشافعي، قاله في الشرح: والمقبوض على وجه السوم إن ساومه وقطع ثمنه، أو ساومه ولم يقطع ثمنه ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، لأنه مضمون على قابضه إذا تلف بيده، فيصح ضمانه كعهدة المبيع. نعم. والعين المضمونة كالغصب والعارية، لأنها مضمونة على من هي بيده لو تلفت، فصح ضمانها. ومعنى ضمان غصب ونحوه ضمان استنقاذه والتزام تحصيله أو قيمته عند تلفه. والتزام تحصيله أو التزام قيمته عند تلفه أو قيمته عند تلفه، فهو كعهدة المبيع. ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها، كالعين المؤجرة ومال الشركة، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيها، فيصح في ظاهر كلام أحمد، لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب. ولا دين كتابة، دين الكتابة، ولا دين الكتابة ونحوها، نعم، لأنه ليس بلازم ولا مآله. لا يصح ضمان دين الكتابة لأنه ليس بلازم ولا مآله إلى اللزوم، لأنه يملك تعجيز نفسه. الكتابة كالعبد يكاتب سيده، نعم، فدين الكتابة هذا ما يضمن. نعم. لأنه ليس بلازم ولا مآله إلى اللزوم، لأنه يعني المكاتب يملك تعجيز نفسه ويصير قنا. نعم. ولا بعض دين لم يقدر نعم، لجهالته حالا ومآلا. نعم. قال في الفروع: وصححه أبو الخطاب ويفسره، انتهى. ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده للآية، وحمل البعير يختلف. وهو لقوله تعالى: لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نعم. وحمل البعير يختلف، فهو غير معلوم وقد ضمنه قبل وجوبه. لكن يعني يمكن يقال حمل بعير من جنس الأحمال المعروفة، يرجع المعروفة هي لا ينقص ولا يزيد، أو مآله إلى العلم. يعني على كل حال هم حملوا البعارين. نعم. ويقول ولمن جاء به حمل بعير من جنس أين عما يعني حملتم بعارينكم. نعم. يعني معلوم. نعم. ليس مجهولا. على كل حال ماشي. نعم. وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء، لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به، فكان من ضمان من هو عليه، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه. وأما قضاء علي وأبي قتادة عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمهما أنه لم يترك وفاء، والكلام في من نوى الرجوع لا من تبرع. وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا فيرجع إن نوى الرجوع، إن نوى الرجوع نعم، وإلا فلا، إلا الزكاة والكفارة ونحوهما مما يفتقر إلى نية، لأنها لا تجزئ بغير نية ممن هي عليه. يعني ما أحد يدفع الزكاة عن آخر ما يجزي، لأن الزكاة تفتقر إلى نية من وجبت عليه، فإذا دفع الزكاة عنه آخر هو ما نوى، أي نعم، فلا ما تجزي. أحسن الله عليك. ويلزم المدين أن يدفع لمن قضى أو ضمن المدين؟ نعم، لو قضي عنه أو ضمنه، لو قضي عنه ونوى الرجوع بنية أن يرجع، نعم، يلزمه أن يعطيه حقه، يلزمه ويكون غريم ثاني، لكن ما أذن له، لو ما أذن له إلا أن يكون يعني هذا الذي قضى الدين قضى دينا لم يتحقق، يقول يعني أنت ما تحققت علي دين وما علي دين، وما علي دين أيه، فأنت مفرط، لو كان علي دين حق وقضيته لك يعني أن تطالبني بالسداد، أي بالسداد، لكن بعضهم تحمله الشفقة ويريد يعني قطع النزاع والدين لم يتحقق لم يثبت. اي نعم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، واذا كان يماطل فلا يزكيه صاحب المال حتى يقبضه، المماطل والمفلس المدين ما يزكى ما عنده حتى يقبض ولو سنوات كثيرة، سنة واحدة إذا كان مماطلا أو كان مفلسا، فإذا قبضه صاحبه فيما بعد يزكيه لسنة واحدة، لأن التأخير ما هو من قبله، ليس من قبله. نعم. وإن برئ المديون بوفاء أو إبراء أو حوالة برئ ضامنه لأنه تبع له والضمان وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن. نعم. ولا عكس، أي لا يبرأ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعيته له، ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله لثبوته في ذمة المدين أصالة وفي ذمة الضامنين تبعا، الضامنين تبعا كل واحد منهما ضامن الدين منفردا، ضامن الدين منفردا. نعم. ويبرون ويبرؤون بأداء أحدهم وبإبراء المضمون عنه. نعم. قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له على رجل 1000 درهم فأقام بها كفيلين، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذ بحقه، أخذه بحقه، أخذه بحقه، فأحال رب المال رجلا عليه بحقه قال يبرأ الكفيلان. أي نعم. وإن قال ضمننا لك الدين فبينهما بالحصص أي نصفين، لأن مقتضى الشركة التسوية. أي نعم. قال فصل: والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من هي علي من عليه حق مالي إلى ربه. الكفالة بالبدن. نعم. والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه. أي نعم. من دين أو عارية ونحوهما. يعني الضمان لي سبب ضمان غارم، ضمان غرم، وهذا ضمان بدن. لما يجي عند يعني عند مكتب الشرطة أو كذا يقولون له أنت ضامن غارم ولا ضامن إحضار؟ إحضار. إيه نعم، ضمان بدن. يعني يفرقون بين الضمانين. فهنا هذه الكفالة بالبدن، الضمان بالبدن. والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدني من عليه حق مالي إلى ربه. نفس الضامن ضمان بدن ما يطالب بالمال، لكن يطالب بأن يحضر هذا الشخص. نعم. قال في الشرح: وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. ولحديث الزعيم غارم: تصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم بلفظ أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو بدنه أو وجهه أو ضامن أو زعيم ونحوها. ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى أو لآدمي. قال في الشرح: وهو قول أكثر العلماء، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا كفالة في حد، ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة، فلا يدخله الاستيثاق ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني. إيه نعم. يعني ما لا ضمانة في حد، اللي عليه حد ما يضمن، لأنه أفرض أن هذا يمكن يسقط أو ما يمكن من نفسه، فهل نستوفي الحد من الضامن؟ لا. ويعتبر رضا الكفيل، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، لا المكفول ولا المكفول له، كالضمان لحديث جابر رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل ليصلي عليه فقال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة رضي الله عنه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري بمعناه. فلم يعتبر الرضا المضمون له نعم، ولا المضمون عنه، فكذا الكفالة. نعم. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد وقد حل الأجل، إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل مطلقا. أيها. نص عليه. إذا صار الكفيل كفالة يعني إحضار ثم أتى به عند حلول الأجل وقال: هذا غريبك، ترى يبري، برئ الكفيل. أو سلمه قبل الأجل ولا ضرر في قبضه، برئ الكفيل، لأنه زاده خيرا بتعجيل حقه. فإن كان فيه ضرر لغيبة حجته أو لم يكن يوم مجلس الحكم

يعني الصلح من شرطه أن يكون جائزا ألا يحرم حلال ولا يحل حرام. حرام إذا الصلح ما أحل حراما ولا أحل إذا ما أحل حراما ولا حرم حلالا فهو صحيح فهو جائز ألا يحرم حلالا ولا يحل حرام ولا يحل حراما، لأن كثير من المصلحين ما يراعون هذه الناحية، ربما يعني بعضهم يكون مغبون بأن يعني حمل على استحلال حرام أو على تحريم حلال، فهذا لا يصح فيه الصلح، لأنه من حق الله عز وجل، فالذي يحلل ويحرم هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يصح ممن يصح تبرعه، لأنه تبرع فلم يصح إلا من جائز التصرف، ولا يصح من ولي يتيم ومجنون وناظر وقف، لأنه تبرع ولا يملكونه إلا في حال الإنكار وعدم البينة، لأن استيفاء البعض عنه ولأن استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه، قاله في الشرح. نعم. ناظر الوقف، أحسن الله عليك. أقول ناظر الوقف يقول أنه ما يصح منه الصلح، ما وناظر وقف قال ولا يصح من ولي الصلح من ولي يتيم ومجنون وناظر وقف. وناظر وقف لأن ناظر الوقف لا يتصرف في الوقف، أليس للأصلح؟ لا يتصرف في الوقف لأنه يعني الوقف مؤتمن فيه ولا يمكن أن يغير وصية الواقف. هل يعني لناظر الوقف أن يغير وصية الواقف؟ لا. لا. فربما ينظر فيه للأصلح للوقف. ما فوض في هذا. نعم. ما فوض في هذا. عن طريق الحاكم يعني. عن طريق الحاكم يعني. عن طريق الحاكم يعني القاضي. ما فهمت. يعني التصرف في الوقف الناظر لا يتصرف، القاضي هو الذي يتصرف أو لا يتصرف مطلقا؟ ناظر الوقف لا يتصرف إلا يعني لا يتصرف في الوقف إذا لم يوكل إليه في الوصية. الوصية. أين؟ فعلى كل حال إذا لم يوكل إليه التصرف لمصلحة الوقف يعني يقف، ما لا يتصرف. الوقف شأنه يعني شأنه صعب. نعم. أين؟ صلى الله عليه. لأنه تبرع يعني الصلح تبرع. نعم. نعم. ولا يملكونه إلا في حال الإنكار وعدم البينة. نعم. لأن استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه، قاله في الشرح. نعم. مع الإقرار والإنكار على ما يأتي، فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعات فهو هبة يصح بلفظها. لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه، قال أحمد: ولو شفع فيه شافع. ولو أسقط حقه لم يحل حرام ولم يحرم حلال. نعم. قال أحمد: لو شفع فيه شافع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر. لا بلفظ الصلح، لأن معناه صالحني عن المئة بخمسين أي بعني، وذلك غير جائز، لأنه ربا وهضم للحق وأكل مال بالباطل، وإن منعه حقه بدونه لم يصح ذلك، وإن صالحه على عين غير المدعات فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات، وتثبت فيه أحكام البيع على ما سبق. ما توضحت المسألة؟ يعني يصح أن يضع الشطر لكن ما يضعه بلفظ الصلح، نعم، لأنما يضعه بنية التبرع والإسقاط، نعم، نسقط حقه. لكن لو قال أنا يعني أساومك وما كسك أن تصالحني عن 150، أنا لي عليك 100، صالحني على 50، هو يقول هذه 100 التي علي أريد يعني أن تصالحني عنها 50، لا يصح، لا يصح، لأنه كما قال ربا، يعني ربا هضم للحق وأكل مال بالباطل. نعم. وإن منعه حقه بدونه، وش بدونه؟ الضمير يعود على ماذا؟ منعه حقه بدونه، بدون لفظ الصلح يعني، منعه حقه ظلم وغصب للحق، وذلك أن لفظ الصلح بمقتضى المعاوضة، لأنه يحتاج إلى حرف يتعدى به. أي نعم. بدون لفظ الصلح يعني، بدون صلح، منعه حقه بدون الصلح، نعم، لم يصح. أي نعم. لذلك لم يصح الصلح، لذلك. وإن صالحه على عين غير المدعات فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات. أي نعم. وتثبت فيه أحكام البيع على ما سبق. فلو صالحه عن الدين بعين واتفق في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، لأنه إذن بيع دين بدين وقد نهي عنه. قال في الكافي: وذلك ثلاثة أضرب، أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد فهذا صرف يعتبر له شروطه، الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بالعكس فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها، أحكام البيع، نعم. الثالث أن يعترف له بنقد أو عرض فيصالحه على منفعة كسكنى دار وخدمة فهذه إجارة تثبت فيها أحكامها، انتهى. نعم. وإن صالح عن عيب في المبيع صح الصلح، لأنه يجوز أخذ العوض عنه، فلو زال العيب سريعا بلا كلفة ولا تعطيل، ولا تعطيل نفع على مشتري كزوجة بانت ومريض عوفي رجع بما دفعه لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر فكأنه لم يكن. قال: أو لم يكن، أي العيب كنفاخ بطن أمه ظنه حملا ثم ظهر الحال رجع بما كنفاخ بطن أمه ظنه حملا ثم ظهر الحال رجع بما دفعه لأنه تبين عدم استحقاقه. نعم. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين كرجلين بينهما معاملة وحساب مضى عليه زمن ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه، لما روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم